الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب الدعاء عند سماع نباح الكلاب بالليل. هذا الباب متعلق بالذي قبله، وقد ألممت بشيء من الكلام على ما يتصل بذلك. ذكر فيه حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير من الليل فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، فإنهن يرين ما لا ترون، وأقلوا الخروج إذا هدأت الأرجل، فإن الله عز وجل يبث من خلقه في ليلته ما يشاء، وأجيفوا الأبواب واذكروا اسم الله عليه، فإن الشيطان لا يفتح بابا إذا أجيف وذكر اسم الله عليه، وغطوا الجرار وأكفئوا الآنية وأوكوا القرب. هذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد، وسكت عنه أبو داود، وعرفنا أن ما سكت عنه فهو صالح للاحتجاج عنده. قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في بعض المواضع: صحيح لغيره. قال في موضع آخر: صحيح بمجموع طرقه. وقال في موضع ثالث: صحيح. وكذلك أيضا صححه قبله السيوطي، وتكلم فيه جمع من أهل العلم من جهة الإسناد كابن القطان والمناوي، وكذلك أيضا الهيثمي. قوله: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير، وهي أصواتها المعروفة. قال: من الليل، أي في بعض أجزاء الليل، فهذا قيد لذلك، يمكن أن تحمل عليه كما سبق الرواية المطلقة، فيكون ذلك مختصا بسماع أصوات الكلاب والحمير. وخص الليل، يمكن أن يكون ذلك إنما يرى بالنسبة لهذه المذكورات في الليل، أنها ترى ذلك في الليل دون النهار. وبعض أهل العلم يقولون خص الليل لأن انتشار الشياطين والجن فيه أكثر، وأن فسادهم فيه أظهر، فهو بذلك أولى وأحرى وأجدر. وهذا يقتضي أنها حينما تسمع أصواتها أيضا من نباح ونهيق في النهار أنه يستعاذ، باعتبار أنها أيضا ترى الشياطين، لكنه خص الليل باعتبار أن ذلك يكون آكد فيه لكثرة انتشار الشياطين. هذا على قول هؤلاء، وإلا فعلى ظاهر الحديث أن ذلك يختص بالليل بصرف النظر عن العلة. قال: فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم. عرفنا معنى الشيطان والرجيم، فالشيطان قيل له ذلك إما لمعنى البعد من شطن إذا بعد لبعده عن الخير ورحمة الله عز وجل، وبعضهم يقول من شاط يشيط بمعنى عتى وتمرد. والرجيم بعضهم يقول إنه فعيل بمعنى فاعل، لأنه يرجم الناس بالوساوس والخواطر ويغريهم بالشر والمنكر. وبعضهم يقول إنه قيل له ذلك رجيم فعيل بمعنى مفعول مرجوم، لأنه يرجم بالسب والشتم واللعن، وكذلك أيضا بالشهب، رجيم يعني مرجوم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم، فإنهن يرين، أي يبصرن، ما لا ترون، يعني ما لا تبصرون من الشياطين. فلما ذكر الاستعاذة كان قوله صلى الله عليه وسلم: فإنهن يرين ما لا ترون، يدل على أنها ترى الشياطين، وقد جاء ذلك مصرحا به كما ذكرنا في الليلة الماضية. هنا قال: وأقل الخروج، يعني في هذا الوقت، أقل الخروج إذا هدأت الأرجل، يعني أقل الخروج من بيوتكم إذا هدأت، يعني سكنت الأرجل، يعني إذا قلت الحركة، حركة الناس وانتشار الناس في الطرق في الليل، فهذا وقت تنتشر فيه الشياطين. قال فإن الله عز وجل يبث، يعني ينشر ويفرق كما في هذا اللفظ، من خلقه أي مخلوقاته من الجن والشياطين، الحيوانات المؤذية، الهوام، السباع إلى آخره، وكذلك أيضا الشياطين من الإنس من المجرمين، فإنهم ينتشرون ليلا. فإن الله عز وجل يبث من خلقه في ليله، يبث ما شاء، يبث من خلقه في ليله، من يبث في ليله من خلقه ما يشاء من الإنس والجن والشياطين والهوام والسباع وغير ذلك. فلا شك أن انتشار هذه المؤذيات يكون في الليل أكثر. قال وأجيفوا، أجيفوا الأبواب، يعني ردوها وأغلقوها، من الإجافة وهي الإغلاق. أجيفوا الأبواب واذكروا اسم الله عليها، يعني حينما تغلق الباب تقول بسم الله. أجيفوا الأبواب، فهذا يصدق على الباب الخارجي ويصدق أيضا على الأبواب التي في الداخل. فإذا أغلق بابا ذكر اسم الله عليه. يقول فإن الشيطان، يعني لماذا تغلق هذه الأبواب؟ قال فإن الشياطين لا تفتح بابا أجيف، يعني أغلق. واذكروا اسم الله عليه، على هذا اللفظ عليه يعني على الإغلاق. وفي رواية أو في لفظ واذكروا اسم الله عليها، يعني على الأبواب التي تغلقونها في حال ردها. فالشيطان لا يفتح، لا يتمكن من فتح هذا الباب الذي أغلق وذكر اسم الله عليه. قال وغطوا الجرار، الجرة الإناء المعروف الذي يوضع فيه الشراب، ويكون أيضا في حكمه سائر الآنية، فإن الجرار تصنع عادة من الخزف، فإذا كان هذا الإناء قد صنع من المعدن أو صنع من الخشب أو صنع من البلاستيك أو غير ذلك، فالحكم واحد، غطوا الجرار. هذه الظروف والأوعية والآنية سواء كانت معدة للشراب أو معدة للطعام أو غيره. قال فإن الشيطان لا يفتح بابا إذا أجيف، يعني أغلق. وأكفئ الآنية، والمراد بإكفاء الإناء قلب الإناء، تقول كفيت الإناء، يعني إذا قلبته فإذا قلبته لم يقع فيه شيء، يعني لا يكون ظرفا يقع فيه علة أو داء أو بلاء أو ملابسة للشيطان أو يدخل فيها شيء من المؤذيات ونحو ذلك. قال وأوكوا القرب، الوكاء هو الخيط الذي تربط أو تشد به القربة، يربط فيه فم السقاء، رأس القربة. فإيكاء القرب بمعنى ربط أفواه القرب، لا تترك مفتوحة، والقرب معروفة أوعية الجلد التي تكون للشراب، يعني شدوا أفواها لا سيما في الليل. وحديث جابر رضي الله تعالى عنه هذا صدره، وهو قوله إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين ما لا ترون، هذا القدر هو الذي تكلم فيه العلماء وضعفه من ضعفه وصححه من صححه، وهو عند أحمد وأبي داود. لكن بقية ما ذكرت من الحديث وثابت من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وغيرهما، يعني بقية الجمل، فقد أخرج الشيخان من حديث جابر رضي الله عنه إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ. لاحظ هنا قال كفوا صبيانكم، وفي الرواية السابقة نهى عن الخروج عند هدأة الأرجل، يعني قلة الحركة، قال فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. هذه الساعة هي فحمة العشاء كما سيبين ويتضح من الروايات الأخرى، يعني أطلقوهم. قال وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليه عودا. يعني الإناء إذا لم تجد ما تغطيه فيه يمكن أن يغطى بورقة ويذكر اسم الله عز وجل، فإن لم تجد فيمكن أن تغطيه ولو بقلم أو بعود إن لم تجد شيئا تغطيه فيه، لكن لا يترك هكذا، سواء كان فيه شيء يعني من الشراب أو الطعام أو لم يكن فيه شيء، فإنه لابد من وضع شيء عليه. هذه قال وأطفئوا مصابيحكم، هذه في الصحيحين. إطفاء المصابيح المقصود بها السرج، وسيأتي ما يوضحه من أن الفويسقة وهي الفأرة لربما أحرقت على أهل البيت بيتهم، هل يدخل فيها المصابيح الموجودة اليوم؟ هي ليست بمثابة السرج، وأن الفأرة لا تستطيع أن تعبث فيها، ولكن هل هذه مأمونة كل الأمان؟ الجواب لا، فكم من أهل بيت قد احترقوا وهم نيام بسبب هذه المصابيح وغيرها، ويلحق بذلك كل ما يؤدي إلى هذا الضرر، فإن الشريعة جاءت بدفع الضرر. وانظروا إلى رحمة الشارع حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن مثل هذه الملابسات لما يحصل بسببها من الضرر عليهم، مع أنه لا يتعلق بها ضرر أخروي، لكن رحمة بهم هذه الشريعة كاملة. فكذلك ما يمكن أن يقال من شواحن هذه الأجهزة بأنواعها، هذه الهواتف النقالة وما في معناها وما في حكمها من أجهزة الحواسيب وغيرها، فكم من أهل بيت قد احترقوا بسبب ذلك. فترفع مثل هذه الشواحن والموصلات الكهربائية التي قد تكون سببا لحريق، وكذلك المدفأة تغلق، وإذا كان عنده شيء من لربما الحطب أو الجمر أو نحو ذلك فإنه يخرجه خارج الدار، فإن أطفأه فهذا أولى وأكمل وأتم. وفي رواية للبخاري خمروا الآنية بمعنى غطوها، وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب، قال واكفتوا صبيانكم عند المساء، يعني كفوهم، فإن للجن انتشارا أو خطفة، لاحظ هذا تعليل كف الصبيان انتشار في أول الليل يعني بعد غروب الشمس، مع مغيب الشمس ينتشرون حتى تذهب فحمة العشاء، هذا وقت انتشار. قال وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت، فيكون إغلاق المصابيح بمعنى السرج أكد من هذه المصابيح الموجودة اليوم. فإذا قيل إن ذلك أيضا هذه المصابيح الحديثة على الكهرباء لا تخلو من خطر، فيقال أيضا تغلق هذه المصابيح. وفي رواية لمسلم غطوا الإناء، كله من حديث جابر رضي الله عنه، غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الأبواب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. وفي رواية له لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشيطان هكذا بهذا اللفظ يبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. وفي رواية له غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. يعني إذا شربه الإنسان أصابه هذا الداء بإذن الله عز وجل. وفي رواية: كفوا صبيانكم عند فحمة العشاء وإياكم والسمر بعد هدأة الرجل السكون، فإنكم لا تدرون ما يبث الله من خلقه، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. والمقصود بفحمة العشاء هي شدة الظلام الذي يكون في أوله، ثم بعد ذلك يعتدل الظلام، وقدره أهل العلم فيما يكون ما بين العشاءين، يعني إلى مغيب الشفق الأحمر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم، الفواشي كل شيء ينتشر من المال، من الأغنام، الأبقار، الإبل، لا ترسلوها في هذا الوقت. لماذا؟ لأن هذا وقت انتشار الشياطين. فهذه المعاناة التي يجدها الناس قديما وحديثا كثير منها له تعلق بهذا، فإن الشياطين تتخطف هؤلاء، وكذلك أيضا يحصل من الداء والبلاء بسبب هؤلاء الشياطين وبسبب ما ينزل من الداء. هذه الشياطين كلها ملابسة للآنية والأسقية والفرش والبيوت، فإذا كانت هذه الشياطين تعبث بهذه الآنية التي نأكل ونشرب فيها، والشياطين عدوة لبني آدم، فما ظنكم؟ لكنه شيء لا نراه. هل تظنون أنه يضع، أن الشيطان يضع فيها شيئا يكون فيه نفع لبني آدم؟ بل إنه يضع فيها الضرر، ويضع فيها من الأمور المستقذرة والتي لو رآها الإنسان وكشف له عنها لما أطاق مس هذا الإناء فضلا عن الأكل أو الشرب فيه، فيحصل بسبب ذلك من الأمراض ما يعجز عن علاجه الأطباء، أمراض كثيرة، أمراض متنوعة، قد يكون ذلك بسبب هذه الملابسات. لو أن شيئا من هذه الهوام ونحو ذلك، لو قيل أن الحية قد وضعت سمها في هذا الإناء، أو أن الفأرة قد لوثته، أو أن هذه الهوام من الأوزاغ ونحوها قد لوثه، فإن ذلك إذا شرب به الإنسان كما هو معلوم يصيبه من المرض ما قد يفضي به إلى الهلكة. فكيف بالشياطين التي قد تجمع له ذلك كله وتزيد عليه، ولربما نجسته، ولربما وضعت فيه من أسباب العلل والأمراض ما لا يرى بالعين المجردة ولا بالمجهر، يتوقف فيه الأطباء، يرون أشياء غريبة، يرون أشياء عجيبة، يرون خللا في الخلايا أو في غير الخلايا، واضطرابا لا يعرفون سببه، وقد يكون بسبب هذا. والذين لربما شاهدوا ما شاهدوا في حال رقية لبعض المبتلين حتى ببعض العلل المعروفة والأمراض التي يعالجها الأطباء، وقد يقعون على شيء من العلاج والدواء وقد لا يصيبونه، مثل السرطان وهذه الأدواء، عافى الله الجميع. مثل هذه قد يرقى بعض هؤلاء ويتكلم شيطان قد تلبس فيه أو ربط بسبب سحر، ويتبين أن هذا المرض كان بسبب هذا الشيطان أو بسبب هذا السحر، فإذا خرج منه برئ، وهذا أمر مشاهد. ولكن ليس ذلك يعني أن كل من أصيب بهذه الأمراض أن ذلك بسبب شيطان أو سحر قد وقع له، لا لا أقصد هذا، ولكن منه ما يكون بسبب ذلك، وهذا يعرف غالبا في الرقية. وكثير من هؤلاء الذين تكون هذه علتهم بسبب هذا ينطق الشيطان ويتكلم على لسانه، فإذا أخرج منه برئ. هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين. السلام عليكم ورحمة الله.